خايف الى نوالفك نسها وندي طبايعك ساكري في عمري على جالك غيبي هالي يا غيبي هالي يا وراني خايف الى نوالفك نسها وندي طبايعك نكتر روحي على جالك غيبي هالي يا وتغيبي حرام عليك راكي غشة غيبتي هالي يا غيبتي هالي يا درتي راي امك نادمة العشق مشي بالمال يشرى حرام عليك راكي غشة غيبتي هالي غيبتي هالي I'm not afraid.